الكبير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 للهجرة. توقفنا عند كلامه عن موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. باختصار موقف أهل السنة والجماعة هو احترام آل البيت وتوقيرهم وتقديرهم وعدم الإساءة إليهم، يحفظون فيهم يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكركم الله في أهل بيتي. اقرأ. وقال إن الله اصطفى من بني إسماعيل أعد من أول ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم يذكركم الله في أهل بيتي. أوصى بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يحكوا بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وهذا هو حديث وافرة الأسقى عند مسلم ونصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجكم في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين. قال تعالى وأزواج أمهاتهم، فاحترامهم من احترام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقديرهم من تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أزواج في الدنيا والآخرة وخصوصا خديجة بنت خويلد وهي أم أولاده عليه الصلاة والسلام وكان لها منزلة عالية من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أول من آمن به مطلقا من الرجال والنساء وقفت معه في أيام الدعوة الأولى وأيام الشدة الأولى أيام أذى قريش وكان وفيا لها عليه الصلاة والسلام وكان يكرمها ويكرم حتى صوائقها بعد وفاتها وفاء له. لذلك هي أفضل في أيام الإسلام الأول. وكذلك من أمهات المؤمنين الفضيات الصديقة عائشة بنت أبي بكر وهي أيضا من خيار نساء المؤمنين حيث قال فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الفريدة على سائر الطعام فهي ممن نشر العلم وكان لها دور كبير في حفظ السنة ونشرها وتعليم الأمة وإن كبار أصحاب كما قال أبو موسى قد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة رضي الله عنها ويستفتونها كبار الصحابة يرجعون إلى عائشة ويستفتونها ويسألونها عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. يتبرؤون من طريقة الروافض الذين رفضوا زيد بن علي لما سألوه عن بكر عمر فأثنى عليهما رفضوه. قالوا ما قولك في بكر عمر؟ قالوا هما وزيرين فرفضوه فسموا رافضا. وقيل سموا رافضا لأنهم رفضوا الدين وهم كذلك هم رافضون للحق والدين. فالروافض يتبرؤون الصحابة ويكفرونهم ويسبونهم وهم شرار الفرق الرافضة. وكذلك النواصب هم أيضا فرق قديمة كانت تناصب آل بيت العداء، كانوا يعصبون أهل الشام وكانوا يناصبون أهل بيت العداء، فأهل السنة يبرؤون إلى الله من طريق الروافض وطريقة النواصب. ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقول كذلك يمسكون عما شجر من الصحابة. ملخص هذه فخلة قادمة ونلخصها ثم نقرأ بعد ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله. هناك وقائع وقعت بين الصحابة وحروب وقعت الجمل وقع الصفين بين الصحابة، تلت مقتل عثمان بن عفان كانت فتنة وكانت أمر عصف للمؤمنين في ذلك الوقت، كانت فتنة عظيمة مقتل عثمان بن عفان قتل مظلوما، هجم عليه الخوارج الذين يسميهم المحرفون الثوار، اسم ثوار هؤلاء خوارج ومنحرفون، هجموا على عثمان وقتلوه في المدينة صادرا معتسلا، فوقعت فتنة بعد ذلك في القصاص من قتل عثمان، وقعت فتنة في ذلك، فطالب بعض الصحابة بالقصاص، وعلي بن أبي طالب كان خليفة بعد ذلك طلب ببيعة أولا، فحصل اختلاف أدى إلى قتال، وتسبب الخوارج أيضا في القتال، في موقع الجمل كان سبب القتال فيها الخوارج، هم أشعلوا فتنة حتى وقع قتال من غير اختيار ورضا من علي ولا من طلحة ولا من الزبير ولا من أحد من الطرفين من الصحابة. الموقف من ذلك هو الإمساك عما شير بين الصحابة، لا نخوض في عرض الصحابة سبا أو جرحا أو نقدا أو ذما، بل نترضى عليهم جميعا، لأن الله تعالى أثنى عليهم وقد علم ما سيقع منهم، علم الله أنه سيقع منهم اختلاف ويقع منهم ما يقع من اجتهادات أدت حتى إلى القتال، ومع ذلك الله تعالى أثنى عليه وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الذين قتلوا في الجمل من الطرفين فيهم مبشر بالجنة، فيهم صحابة طلحة بن عبيد الله قتل والزبير بن العوام أيضا مصيب، وقتل في تلك المعركة صحابة مبشر بالجنة وفضلاء من الطرفين، فالله تعالى يعلم أنه سيقع قتال ومع ذلك أثنى عليهم وبشرهم بالجنة على لسانه، بشر بعضهم بالجنة. إذا واجبنا أن نمسك عما وقع من الصحابة ولا نخطئ، بل نترضى عليهم، ومن أصاب منهم فلو أجران مقطع فأجره ثابت وخطأ مغفور. ومع ذلك لا نعتقد أن الصحابة معصومون من المعاصي، الصحابي ليس معصوم، هو الرسول، الرسل هم معصوم من تعمد المعاصي، تعمد الوقوع في المعصية، الرسل معصومون من تعمد الوقوع في المعصية. طيب وبعدين طيب كده نشغل ال أخوان شغل مولد عشان